أيها الأحبة، هذا هو الشريط السادس من تفسير سورة المائدة، وهو صريح. من فوائدها أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب، وينبني على ذلك تفاضل الأعمال. وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل، وأن الأعمال تتفاوت والعمال يتفاوتون أيضا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اقرأ الآية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، مع أنهم كلهم صحابة، لكن لا يستوون. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل، قال: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذا يقول بين من؟ صحابي وآخر، كيف عاد من بعدهم؟ إذن هذا اختلاف العمال، كذلك أيضا اختلاف الأعمال. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهلم مجرا. فالأعمال تتفاضل، وأقول يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الأعمال تتفاضل والعمال يتفاضلون، وأن الإيمان يزيد وكذلك ينقص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى. انظر كيف يكرر الله عز وجل التقوى في آيات كثيرة، لأنها في الحقيقة عليها مدار الإسلام. إذا اتقى الله إذا اتقى الإنسان ربه فسوف يقوم بدين الله تعالى على ما يريد الله. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد من خالف تقوى الله لقوله: إن الله خبير بما تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة سعة علم الله، وأنه سبحانه وتعالى عالم ببواطن الأمور. وقد قال الله عن نفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء، ما دون الله شيء، كل شيء يراه، كل شيء يعلمه، كل شيء يقدر عليه، كل شيء في قبضته، ليس دونه شيء. نعم، وهذا قريب من قوله: إن الله خبير بما تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة أن خبرة الله شاملة للعمل، واعلم بأنه إذا قيل عمل فإنه يشمل القول والفعل. انتبه، إذا قيل عمل فهو للقول والفعل. القول عمل إيش؟ عمل لسان، والفعل عمل الجوارح، لكن الفعل يطلق غالبا على عمل الجوارح فقط، أما العمل فيطلق على هذا وهذا. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، تلك العقيدة المباركة، قال: إن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، فجعل للقلب عملا وله قولا، وهو كذلك. فقول القلب هو إقراره وتصديقه وإيمانه، وفعله رجاؤه وخوفه وتوكله وما أشبه ذلك، فهو فيه نوع حركة قلبية. وأما القول فهو إقرار وتصديق. ثم قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد، يقال وعد ويقال أوعد، قالوا أوعد في الشر ووعد في الخير، وبنوا عليه قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أوعدته. لمخلف إعادي ومنجز موعدي، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. الإعاد بإيش؟ والوعد بالخير. طيب، هنا يقول وعد الله ولم يقل أوعد، لأن نعم لأن في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم قد ينازع فيه، لأن الله تعالى ذكر الوعد في العقوبة، فقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، وهذا مما يدل على أن الوعد يأتي في الخير ويأتي في الشر. نعم. إذا قال أحد الشهداء أنا لا أريد أن أشهد مخافة أن يلحقني أذى، هل له ذلك؟ يقول العلماء إذا خاف ضررا لا يحتمل فلا بأس، لكن لا بد أن يبين الشهادة في موطن آخر. أما إذا كان ضررا يحتمل مثل أن يعاديه من شهد عليه أو ما أشبه ذلك فلا يجوز كتم الشهادة. نعم. الوعد يكون في الخير والإعادة يكون في الشر. إيش؟ الوعد يكون في الخير والإعادة يكون في الشر. نعم. طيب يا شيخ، ما يحمل قوله تعالى إعادة الله سبحانه وتعالى للكفار في جهنم بأنه على وجه السخرية منهم، بقوله يبشر المنافقين، فأن البشارة لا، هو لو جاء غير مضطرد، لكن مضطرد ما في القرآن أوعد، ما في القرآن أوعد، ولا كان يحمل على ما قلت. نعم. ينبني على الخلاف. هو أن إذا قلنا قوامين إنه مبالغة، معناه لا بد أن نحملها على المجموع. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن النهي عن المبالغة موجه إلى واحد، صار الأمر إنما هو بكثرة القيام، وأن القيام مرة واحدة لا يدخل في الأمر، لأننا قال كونوا قوامين. وإذا قلنا إنها نسبة شمل القليل والكثير. نعم. لكن هل المراد هل الأمر بالإكثار أو بالقيام ولو مرة واحدة؟ لا، حتى إذا قام الإنسان بالقسط مرة واحدة فقد امتثل، لأننا إذا قلنا إن موجه للكثرة صار الذي يأتي بمرة واحدة ليس ممتثلا للأمر، يعني إنما يؤخذ من آية أخرى مثلا. لا، لأنه إذا كان مأمورا به في واحدة فمن باب أولى، كل مرة فهو مأمور به، كل مرة مأمور به. نعم. تفسير هذه الصيغة أو الخلاف في هذه الصيغة أي صيغة فعال قوامين. نعم. الخلاف في حملها على النسبة أو المبالغة ينبني عليه خلاف بين العلماء، كما في قوله زوارات القبور، فما الضابط يعني كيف نفرق بينها، كيف نحملها مرة على المبالغة أو على النسبة؟ لا، زوارات القبور ما تدخل فيها، لأنه صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور. نعم، نحمل مثلا قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، لو قال قائل إن هذه الكثرة ما استقام المعنى، لأن يكون المنفي هو كثرة الظلم فقط، فإذا قلنا النسبة صح أن يقال إن الله نفع عن نفسه نسبة الظلم إليه ولو مرة واحدة. هذا كل حال في القرينة، لكن فإذا قل مثلا لا تكن أكولا أو أكالا أحسن عشان توافق الصيغة، هل المعنى لا تأكل أبدا؟ لا تكثر الأكل. نعم. وأوعديكم في الشر. نعم. هذه قاعدة مضطردة. لا ليست مضطردة. أما قلنا إنها قالها بعض العلماء لكنها ليست مضطردة، ونقضناها بقوله وعد الله المنافقين وهم من فقته وكفار. شيخ ما اتضح لي الجواب عن الإشكال في الآية، يعني إزالة الإشكال في الآية. أي آية؟ قوله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات. نعم. ما اتضح لي الجواب. هذا وعيد ولا لا؟ طيب. مع أنه جاء بوعد ولم يقل أوعد. كيف؟ لا لا لا، هذه كلمة وعد تستعمل في الخير وفي الشر. سمير. إيش؟ يجرمنكم. طبعا أنا مقيد القراءة في المصحف ما وجدت، ما هي موجودة. ها؟ بس هل هي سبعية؟ اللي عندنا أن نقيد السبعيات. نعم نجار. ما صحة قول من قال أن الميثاق هنا والميثاق الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في بيعة الرضوان وبيعة العقبة، حيث أنهم نعم. قالوا لا حتى الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تبارك وتعالى وقال نعم قبله لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قالوا ما نطيق هذا، فأمروا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ثم خفف عنه. نعم. هل يمكن نحمل هنا لفظ وعدة على الأصل أن هذا الصيف، ولكن في هذا المقام كقوله تعالى وبشر المنافقين مثلا أيه. أن تكون لكن ما يستقيم أصلا، لو كانت مضطردة بأن أوعد تكون في الشر قلنا ممكن نحمل هذه على أنها وضع الوعد ووضع، لكن ما جاءت ولا مرة في القرآن أوعد بمعنى الوعد بالشر. نعم. هل كلامه معتبر؟ حواشي يعني؟ أي هذا نعم في الزمن السابق الكتابة غير معرّبة لا في الأصل ولا فيما يكتب على الحواشي، فكره بعض السلف أن يكتب على مع المصحف شيئا لأنه يختلط القرآن بالمكتوب أو بغيره، أما الآن فلا يختلط، فإذا كان هذا لا يؤثر على الحروف بمعنى أنك ما تكتب بين الأسطر فتختلط فلا بأس. بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعد الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم مغفرة وأجر عظيم. وسبق الكلام على تفسير هذه الآية وأظن بقي علينا فوائد. طيب الفوائد من أين يا أخي؟ الفوائد أنا فاهد فوائد اللي قبلها ها؟ أنت إلى قوله إن الله خبر ما تعملون. طيب قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا أي بما يجب الإيمان به، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما عمل الصالحات يعني عمل الأعمال الصالحات، فالصالحات إذن صفة لموصوف محذوف، والتقدير الأعمال الصالحات. فمتى يكون العمل صالحا؟ يكون العمل صالحا إذا تضمن أمرين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لشريعة الله، سواء كان من أمة محمد أو من الأمم السابقة. لا بد من أمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن العبادة حق الله وحده فلا يجوز أن تشرك بها معه غيره. وللأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والنصوص في هذا كثيرة. أما المتابعة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله من عبادات أو معاملات فإنه مردود على صاحبه. إذن لابد من أن يكون العمل عليه أمر الله ورسوله. ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث النوع، والرابع القدر، والخامس المكان، والسادس الزمان. فلا بد أن تكون الموافقة للشريعة في هذه الأمور الستة: السبب والجنس والنوع والقدر والزمان والمكان. فمن تعبد لله عبادة علقها بسبب لم يجعل الله ورسوله سببا فالعبادة باطلة، بدعة مردودة. مثال ذلك أن يقول المرء: كلما لبس ثوبا اللهم صل على محمد. فقيل له: لماذا؟ قال: أتذكر لبس النبي صلى الله عليه وسلم للثوب فأصلي عليه. فماذا نقول له؟ نقول: هذه العبادة بدعة، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصلون على النبي إذا أرادوا اللباس. بينكم فجوة، يا اقرب شوية عشان تحاذ الله، وإذا كان ضيق يطرح أحدكم الزائد يطرح. لا بد أيضا أن يكون موافقا للشرع في جنس العبادة، فإن تعبد لله بما لم يشرع جنسه فالعبادة مردودة عليه. ومثال ذلك أن يضحي بفرس بدلا عن البقرة مثلا، نقول: هذه الأضحية غير مقبولة، لأنها ليست من جنس ما شرع الله ورسوله فلا تقبل. النوع وهو أخص من الجنس، فمن تعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة لم يشرع نوعها فإنها لا تقبل، كما لو أحدث أذكارا مشروعة من حيث الجنس لكنها على نوع آخر فإنها لا تقبل، لقول رسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك أيضا إيش؟ القدر، لو تعبد لله تعالى بعبادة زائدة أو ناقصة لم تقبل منه، فلو صلى الظهر ثلاثا لم تقبل، ولو صلىها أربعا لم تقبل، لمخالفة الشريعة في القدر، نقصا لا أنا قصدي ثلاثة، لو صلى الظهر خمسا أو صلىها ثلاثا لم تقبل لمخالفة الشريعة في العدد. في الزمان في الكيفية، الكيفية أيضا لو أنها خالفت الشريعة في الكيفية فإنها لا تقبل، كما لو سجد قبل الركوع فإنها لا تقبل لمخالفة الشريعة في كيفيتها. نعم ليش يا أخي؟ هي في الواقع بدل النوع، أحيانا نعبر بالنوع وأحيانا نعبر بالكيفية. نعم النوع هو الكيفية في الواقع. طيب الخامس المكان، لو اعتكف الإنسان في بيته بدلا عن المسجد وانقطع للعبادة في البيت فإنها لا تقبل لأنها غير موافقة للشرع في المكان. في الزمان لو صام الإنسان في غير رمضان عن رمضان لم تقبل لأنه في غير الزمن المشروع، وكذلك لو وقف بعرفة في غير يوم عرفة أو رمى الجمرات في غير موسم الحج أو ما أشبه ذلك. إذن العمل الصالح هو ما وافق الشريعة في هذه الأمور الستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، ويجعل بدل النوع الكيفية لأنه أوضح. يقول الله عز وجل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، وهذا في مقابل الذنوب، وأجر عظيم في مقابل الحسنات، فالسيئات تغفر والحسنات يثابون عليها، هذا الثواب العظيم. من فوائد هذه الآية فضيلة الإيمان والعمل الصالح، وجه ذلك ما رتب عليه من الثواب، لأن كل عمل رتب عليه ثواب فإنه فاضل مأمور به. ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل، ولهذا نجد كثير من الناس يركزون على العقيدة، يقول عقيدتنا سليمة والحمد لله ولا يتعرض للعمل، وهذا قصور، بل لا بد مع العقيدة من عمل صالح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة لله عز وجل لقوله تعالى لهم مغفرة، وقد كررنا القول بمعنى المغفرة وأنها ستر الذنب والتجاوز عنه. فإن قال قائل المغفرة هنا مطلقة لم يقل من الله، فالجواب هي مطلقة، لكن الله تعالى قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الذي بيده المغفرة والرحمة هو الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة تفضل الله عز وجل على عباده، حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر، كأن العامل أجير، إذا وفى العمل أعطي أجره، مع أن المنة لله عز وجل أولا وآخرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم ثواب المؤمنين العاملين الصالحات، حيث عظمه الله عز وجل، وتعظيم العظيم للشيء يدل على أنه عظيم عظمة لا يتخيلها الإنسان ولا يتصورها، وهو كذلك. ولما كان هذا القرآن مثاني كما وصفه الله به، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني، ثنى الله عز وجل لما ذكر ثواب المؤمنين العاملين الصالحات بذكر من يقابلهم، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا في مقابل الأعمال الصالحات، كذبوا في مقابل الإيمان،

إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الكلام على قوله يا أيها الذين آمنوا تقدم كثيرا وأظنه لا يخفى. وقول اذكروا نعمة الله أمر الله تعالى أن نذكر نعمته لا من أجل مجرد الذكر والخبر ولكن للقيام بشكر هذه النعمة. لأن مجرد أن أقول إن الله سلمني من العدو، إن الله مكنني من العدو، إن الله نصرني على العدو، إن الله خذل عدوي، لا يكفي، لا بد أن يكون ذلك شكرا لله عز وجل. فإن كان شكرا بأن كان يتحدث الإنسان بنعمة الله فهذا نعم ثناء على الله فهذا من الشكر. وقوله نعمة الله عليكم إذ هم هذه متعلق بقوله نعمة الله عليكم فتكون في موضع نصب على الحال. هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، من القوم؟ المشركون هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهموا أيضا بأن يقاتلوه في مكة، ولكن الله قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. وقال في سورة النساء ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوا. فعدة وقائع يهم الكفار بأن يبسطوا أيديهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولكن الله تعالى يكف أيديهم ويسلم الرسول وأصحابه. فكف أيديهم عنكم ولم يستطيعوا أن ينالوكم بسوء، وهذه نعمة عظيمة أنهم عدوك بشيء ثم يحجزه الله عنه. لقد قال الله عز وجل في سورة الأحزاب إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وقال فيها وكفى الله المؤمنين القتال. واتقوا الله أمر بذكر النعمة واتقوا، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني وليتوكل المؤمنون على الله. ونعلم جميعا أن قوله على الله متعلق باليتوكل، فهي مقدمة عليها لإفادة الحصر، والفاء زيدت لتحسين اللفظ، وإلا لو قيل وعلى الله ليتوكل لصح الكلام. وقوله فليتوكل اللام لام الأمر، وأصلها مكسورة لكنها تسكن إذا سبقها، من يعرف؟ إذا سبقها قلة، نعم إذا سبقها ألفا والواو ثم، طيب صح. في الآية التي معنا ما الذي سبقها؟ الفاء. وفي قوله فلينظر ثم ليقطع فلينظر ثم وليطوف الواو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فاللام للأمر والتوكل أحسن ما قيل فيه أنه صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، ثقة به تبارك وتعالى وتفويضا إليه. هذا التوكل على الله، أن تعتمد على الله في جلب المنافع، والإنسان محتاج إلى المنافع ودفع المضار، ثقة بالله عز وجل وتفويضا إليه. وبهذا يظهر الفرق بين توكل الإنسان على العبد وتوكله على الرب. توكل الإنسان على الرب تفويض مطلق، ويعتقد الإنسان أن الله تعالى هو الذي له الحكم فيه ولو السلطة عليه، توكله على شخص موكله أن يشتري له حاجة ليس كذلك، ليس تفويضا إليه، ولكنه وكله يعتقد أنه دونه في المرتبة، أليس كذلك؟ يعني عندما تعتمد على شخص وكلته يشتري لك حاجة، هل هو كتوكلك على الله؟ لا، توكلي على الله توكل عبادة وتفويض واستسلام، وتوكلي على إنسان وكلته ليس إلا اعتمادا على شخص أنا الذي أدبره، وأنا الذي أريد أن يتوكل، وأنا الذي بيدي فسخ وكالته. فالفرق بين التوكل على الله والتوكل على العبد فرق عظيم. لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يقول توكلت على فلان في شراء كذا وكذا، بل يقول وكلت فلانا، لئلا يستعمل اللفظ الذي لا يطلق على الله، لا يطلق إلا الله في حق العبد. وقول المؤمنون يعني الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أنه يجب على الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه في جلب المنافع ودفع المضار. من أين تؤخذ؟ من أمر الله بذكر نعمه بكف أيدي الأعداء عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كف الأذى والضرر من النعم، وهو كذلك. وكثير من الناس يظنون أن النعم هي الإيجاد، ولكنها هذا قصور. النعمة إما إيجاد معدوم وإما كف موجود، ولهذا يشكر الله عز وجل على هذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل عند ذكر النعم، حتى لا يطغى الإنسان ويرتفع ويربأ بنفسه لقوله واتقوا الله. ومن فوائدها وجوب التوكل على الله عز وجل لقوله وعلى الله فليتوكل. ومن فوائدها إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى، وذلك من تقديم إيش؟ من تقديم المعمول. والقاعدة عند البلاغيين أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل هل التوكل يمنع فعل الأسباب؟ فالجواب لا، بل التوكل لا يتم إلا بفعل الأسباب. وأضرب لكم مثلا بسيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك كان يتوقى الحر ويتوقى البرد ويلبس الدروع في الحرب، ولبس في أحد درعين عليه الصلاة والسلام، كل ذلك توقيا للسهام. ففعل الأسباب النافعة الحقيقية لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل. ولهذا لو قال قائل أنا لن أسعى في طلب الرزق، يرزقني الذي رزق الثعابين في جحورها، أنا متوكل على الله، قلنا هذا عجز، هذا عجز وكسل. التوكل على الله، التفويض إذا لم تستطع الأسباب. نعم، إذا عجز الإنسان عن الأسباب ليس عنده الآن إلا التفويض. ولهذا تجد الكفار إذا غشهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فوضوا الأمر إلى الله. وكذلك الإنسان إذا أصابه شيء، إذا ألم به شيء لا يستطيع دفعه تجده ليس له حول ولا قوة. أما مع القدرة على فعل الأسباب فإنه لا بد من فعلها، لا بد من فعلها. لو أن الإنسان قال أنا أريد أن أسافر إلى مكة للحج، قلنا خذ معك نفقة، قال ما يحتاج أنا متوكل على الله، ماذا نقول في هذا؟ هذا عجز وتواني وكسل. إذا كنت متوقع على حقيقة فافعل السبب، خذ معك ما يكفيك للنفقة أو أجر نفسك على أحد تكون معهم ويكفونك المؤونة أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوكل من الإيمان، لقول فليتوكل المؤمنون، فوجه الأمر إلى المؤمنين لأنهم هم أهل التوكل. ومن فوائدها أن ترك التوكل على الله نقص في الإيمان، ولكن هل ينافي كمال الإيمان أو ينافي أصل الإيمان؟ فيه تفصيل. فمن توكل على نبي ميت، وكل الأنبياء أموات إلا عيسى فهو في السماء حيا، فهذا ينافي أصل الإيمان. من توكل على قبر فهذا ينافي أصل الإيمان. من اعتمد على سبب معلوم وهو سبب شرعي أو قدري فذلك لا ينافي الإيمان، لكن لا تجعل عمدتك هذا السبب، بل اجعله سبباً والمسبب هو الله عز وجل. ولهذا نجد الأسباب كثيراً ما تتخلف مسبباتها، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات يعدها لنا الأخ. نعم هنا ولقد أخذ الله ميثاق، الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات لورا أنت. لا، اللام لقد، اللام، والثاني قد، والثالث القسم. وهذه قاعدة، كلما جاء تعبير بهذا فهو مؤكد بثلاثة مؤكدات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا مؤكد بثلاثة مؤكدات. لقد خلقنا الإنسان في كبد مؤكد. ولقد خلقناكم ثم صورناكم مؤكد بثلاثة مؤكدات. وقول بني إسرائيل لعلنا نقف على هذا لأنه مبتدأ كلام. نعم مخالفة الشرع في أحدى الست ذكرناها. نعم. بارك الله فيكم. يعني ما يحصل مثلا في الأيام المقابلة في بعض البلدان يوم كذا ويوم كذا مما لا يتقرب به إلى الله. بعض أهل العلم يقول هذه بدعة، وهم يقولون هذه ليست بدعة، نحن لا نتقرب إلى الله، إنما مناسبات وتنشيط وذكرى. موجود يكون هذه بدعة. هذه بعض العلماء يقول إنها ليست بدعة، يعني يوم الشجرة يوم كذا يوم كذا، يقول هذا المقصود بها تذكير الناس. أما إذا كانت المناسبة مناسبة تولي أمير على إمرة أو رئيس على رئاسة أو ملك على ملك، فهذه إنما تفعل التعظيم، تفعل التعظيم ولا يجوز، لأنها الأعياد لا يمكن أن تكون إلا بمناسبات شرعية، لا يجوز أن تكون إلا بمناسبات الشرعية، غير المناسبات الشرعية لا تشرع. لكن ما يذكر عن أيام الشجرة وأشباهها يقولون إننا لا نتخذها على سبيل أنها عيد، ولذلك لا نخصها بيوم معين، إنما هي تذكير وتنشيط وكأنها ابتداء عمل. ولكن عندي أنه لو أن الناس تنزهوا عنها لكان أحسن. نعم. ايش لبثة ولقد قلنا في ثلاثه. نعم اللام وقد والقسم، لان تقدير الكلام، لان تقدير الكلام والله لقد. نعم على القطعة من التوراة أو الإنجيل، ويقال إن الآية تختص بالقرآن لأنه لم نعلم أنه حصل تحدي إلى القرآن. مو لازم التحدي، مو بلازم. إذا كان هذا الشيء الشرع من عند الله عز وجل فهو آية، لأنه كما قلنا إن هذه الشرائع لا يمكن للبشر أن يحكم مثلها. إذا أنكر البعض على من يقول هذه آية من التوراة والإنجيل، هل هو مسلم في إنكاره؟ ما أرى هذا إلا إذا كان ينكرها خوفا من الالتباس، لأن العام إذا سمعها يظن هذه التوراة والإنجيل القرآن. نعم. الأيام هذه لا تكون إيش؟ الأيام هذه لا تكون أعياد، تكون حشد الهمة، لكن لا يشكل عليها أنها تشبه أسبوع كذا، يوم كذا، ويوم كذا. بعضهم يعني علّا التشبه. أي نعم. هو علّا التشبه تشتبه على كثير من الناس، مع أن الأئمة نصوا على أنه إذا كان مصدر الشيء من غير المسلمين ثم انتشر وصار المسلمون يفعلونه زال التشبه، لأن التشبه حقيقته أن يقوم الإنسان بما يختص بالغير، وما دام أنه شاعت هذه المسألة فلا. كان مثل لبس البنطلون أتى من أين؟ أتى من الكفار، لكن تبعهم المسلمون وصار الآن يلبسه المسلم والكافر. نعم. طيب، اجتماعه في حفل أو فرح فيتحرى هذا الموقع ويذهب ويعني ويخطب بهم بخير ويعظهم بخير. نعم. وكذلك الرهب مجتمعين في عزاء في بيت أو غيره. نعم. فهل هذا يعني هل يدخل أو لا يدخل في قولنا تخصيصها بالمكان أو الزمان؟ نعم. أما من جهة الموعظة، فالموعظة إذا وجد سبب لها فإنها تفعل في أي مكان، لكن إذا اتخذ هذا راتبا وكأنه هو السبب قلنا هذا خطأ. فمثلا الاجتماع في العرس أو في وليمة كبيرة، إذا رأى الإنسان من المناسبة أن يتكلم بأن رآهم متشوفين لكلامه، والناس يختلفون في هذه الناحية، من الناس رجال يتشوف الناس إلى كلامه ويتمنون أن يتكلموا، فهنا نقول الكلام جيد، أو طلب منه أن يتكلم فهنا أيضا نقول تكلم، لأنك سئلت العلم، فإذا سئلت العلم فبين. أما إنسان ليس ذا أهمية عند الناس ولا الناس يترقبون كلامه، يفرض نفسه عليهم ثم يتكلم في مثل هذه المناسبات، فيه تضييق على الناس، وكثير من الناس يأتون إلى هذه الحفلات فيجتمع بعضهم ببعض مع طول الزمان ويتساءلون عن أحوالهم وعن قراباتهم، فيقطع هذا عليهم ما يريدون، أو يتكلمون فيكونون شهرة بين الناس. هذه واحدة. كذلك العزاء أشد وأشد، كون الإنسان يأتي ويخطب في الحاضرين تكون بدعة على بدعة، لأن أصل الاجتماع للعزاء غير مشروع، كما نص على ذلك أهل العلم، منهم من كرهه وصرح بالكراهة، ومنهم من قال إنه بدعة، وكتب الفقهاء بين أيديهم. كذلك أيضا ما أحدثه بعض الناس عند الدفن، يقوم أحدهم خطيبا ويخطب ويعظ الناس، هذا أيضا من البدع، لأن الرسول ما فعل هذا. غاية ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتهى إلى القبر مع أصحابه ولما يلحد، يعني ما تمت الحاد ترحيل القبر، فجلسوا وجلس النبي عليه الصلاة والسلام معهم، وجعل ينكت في مخصرة معه، ينكت الأرض ويحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن. وهذه ليست خطبة، هذه موعظة وليست راتبة، لم يفعلها الرسول كلما دفن أحدا، فعلها لأنه ينتظر التلحين، ينتظر التلحين، فبدلا من أن أو يتكلموا بشيء يعني غير مناسب تكلم عليه الصلاة والسلام. نعم. سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.